اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة بحفظ الإسلام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر وارحم لمؤسس هذه البلاد وموحد هذا الكيان، اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن مكر الماكرين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار، واصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.